قال فكتبت ما حضرني الساعة. الله أكبر، كتب ما حضره الساعة، يعني هذا يدل على غزارة علمه رحمه الله وعلى عظيم فقهه. إذا كان أنه كتب في هذه الساعة هذا الكتاب الجليل العظيم المؤصل المقعد المدعوم بالأدلة، نعم، مع أنه لو استوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقريت الآثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته. هي نعم، هذا اعتراف منه رحمه الله وعدم اغترار بعمله، وأن الأمر أكثر مما ذكر، ولكنه أتى بهذا الكتاب في هذه الساعة التي ألفه فيها لأجل سد الحاجة. وأما التفريع والاستقراء والتتبع فهذا يحتاج إلى أكثر من كتاب. نعم.